زادت عن أنس رضي الله عنه قال وعن معتمر أنه قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. يعني جهنم تقول هل من مزيد يعني من مزيد يزيد يزيد يزيد, يزيد. فإذا انت أهل النار تقول هل من مزيد فإن ذلك يضع رب العزة الله سبحانه وتعالى قدمه. ففي إثبات صفة القدم لله على ما يليق بجلاله. فعند ذلك ينسوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض تقول لا وعزتك وعزتك هذا معاد الشاهد عزتك. وأما الجنة فينشئ لها إذا لم تكن تملأ بأهلها ينشئ لها خلقا يعني جديد ويدخلهم ويسكنهم فضل الجنة. وأما النار فلا يعذب الله فيها أحدا لم يعصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.